بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنبدأ في هذا الدرس بالقراءة في ألفاظ الجرح والتعديل، ونبدأ بألفاظ التعديل المشهورة والنادرة عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، وبعد. نماذج من ألفاظ التوثيق والمشهورة والنادرة: أولا ثقة، ثانيا ثقة ثقة، ثالثا ثبت، رابعا إمام، خامسا حجة، سادسا حافظ، سابعا كأنه مصحف، ثامنا جبل، تاسعا ضابط، عاشرا ميزان، الحادي عشر صدوق، الثاني عشر محله الصدق، الثالث عشر جيد، الرابع عشر لا يختلف عليه اثنان، الخامس عشر مقارب الحديث، السادس عشر لا بأس به أو ليس به بأس، السابع عشر فلان ما أعلم به بأسا، الثامن عشر صالح، التاسع عشر صالح الحديث، العشرون فقيه البدن، الحادي والعشرون إلى الصدق ما هو، الثاني والعشرون شيخ، الثالث والعشرون يكتب حديثه. مر معنا في الدروس الماضية أن أهل العلم يوثقون ويجرحون الرواة، ويجرحونهم ويوثقونهم بألفاظ مخصوصة، بعضها ألفاظ مشهورة معروفة وما زالت معروفة المعنى ودلالتها بنفس الدلالة إلى عصرنا هذا، وبعضها ألفاظ اصطلاحية تحتاج إلى معرفة معناها الاصطلاحي، وبعضها ألفاظ نادرة، يعني قد يغيب وتعزب معرفتها حتى عن طلبة العلم أو بعض طلبة العلم المتخصصين. فنأخذ الآن نماذج للألفاظ التي يستعملها العلماء في توثيق الرواة، ونعرج على معانيها، ليس بشيء من التفصيل، لكن حيث كانت اللفظة تحتاج إلى وقفة نقف معها لبيان معناها وبيان مرتبتها. اللفظة الأولى المشهورة كلمة ثقة، ومعنى كلمة ثقة أو وصف الراوي بأنه ثقة أي توافر فيه الأمران، وهما العدالة والضبط، فكلمة ثقة تلخص لنا أن هذا الراوي عدل في نفسه ضابط لحديثه، فهو موضع الثقة من حيث العدالة وموضع الثقة من حيث الضبط، فهو في نفسه عدل وبالنسبة لحديثه يضبطه ويحفظه، سواء كان ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب. فإذا لفظة التوثيق المشهورة هي لفظة ثقة، وتدل على أمرين: على أن هذا الراوي عدل ضابط. هذه اللفظة الراوي الذي يتصف بأنه ثقة يكون حديثه صحيحا، فراوي الحديث الصحيح كما مر معكم في الحديث الصحيح أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط بإسناد متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة، ف فقولهم عدل ضابط هو الثقة. نعم، فقولهم عدل ضابط هو الثقة. فإذا الثقة هو راوي الحديث الصحيح. فإذا توافرت بقية الشروط الثلاثة وهي اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، كان حديث هذا الراوي ماذا يا إخوان؟ صحيحا. فهذه ناحية عملية تتعلق بهذه اللفظة وحكم حديث راويها. بعض العلماء قد يصف بعض الرواة بتكرار هذا الوصف، فيقول هذا الراوي ثقة ثقة، فيكرر اللفظ، فهذا التكرار له معنى جديد. فلذلك إذا قال إمام من الأئمة عن بعض الرواة فلان ثقة ثقة، فمعنى ذلك أنه أعلى مرتبة مما لو وصفه بالثقة فقط. فلذلك أعلى مراتب التعديل مثلا أن يقول فلان أوثق الناس، ومثلها في العلو أن يكرر لفظ التوثيق فيقال ثقة ثقة باللفظ أو بالمعنى، فيقال مثلا ثقة حافظ. نعم، فإذا قيل ثقة حافظ أو ثقة ثقة أو ثبت حافظ، فهذا التكرار يرفع درجة هذا التوثيق إلى الدرجة العليا. نعم، فهذا التكرار له فائدة ويدل على معنى تأسيسي ليس فقط معنى تأكيدي في هذه الكلمة. هذا ما يتعلق بكلمة ثقة وتكرارها. اللفظة التالية كلمة ثبت، وكلمة ثبت بتسكين الباء، والثبت في اللغة هو الثابت القلب واللسان، يعني رجل ثبت يكون قلبه قوي وأيضا يكون عنده ثبات في لسانه، لا يتلجلج ولا يتلعثم، وإنما يكون منطلق اللسان لثبات قلبه وجنانه، فهذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو الرجل الذي أو الراوي الذي يقوى حفظه ويثبت حديثه ويستحضره في ذهنه أو في كتابه إذا كان عنده ضبط كتاب. فإذا الثبت هو الحافظ المتقن الحجة. نعم، هذا هو الثبت. وأيضا يمكن في هذه الكلمة التحريك، فيقال ثبت بتحريك الباء، لكن أهل العلم ميزوا بين ثبت بالتسكين وثبت بالتحريك تفريقا عرفيا، وإن كان في الأصل كلا الكلمتين يجوز فيها التسكين والتحريك، فجعلوا ثبت بالسكون بمعنى الراوي الحجة القوي الحفظ، وجعلوا ثبت اصطلاح للكتاب الذي يدون فيه الراوي مسموعاته وأسانيده، هذا يسميه أهل العلم الثبت، وله أسماء أخرى، يعني الكتاب الذي يدون فيه الراوي مسموعاته وأسانيده يسميها أهل العلم بالثبت. نعم، وبعض العلماء أو بعض العوام يقول يجعلها ثبت بالسين. نعم، هي ثبت بالثاء. على كل له أسماء أخرى أيضا، فيطلق عليه البرنامج ويطلق عليه الفهرس أو الفهرست، يعني عندنا مثلا يعني عند أهل العلم الفهرست لابن خير. نعم، والبرنامج برنامج ابن عطية، وثبت مثلا السخاوي أو ثبت السفاريني. هذه الكتب مطبوعة متداولة، المقصود بها أن العلماء جمعوا فيها مسموعاتهم من الكتب فذكروها، وذكروا أسانيدهم إلى تلك الكتب، فهذه تسمى الأثبات والبرامج. نعم، فإذا عندنا ثبت هذا يطلق على الراوي وهو بسكون الباء، وثبت بفتح الباء هذا يطلق على الكتاب. نعم، هذا تفريق اصطلاحي، وإلا هما في الأصل يعني الثبت بالتسكين والثبت بالتحريك يطلقان على الراوي وعلى الكتاب. نعم، إذن قلنا إن الثبت هو الحجة، الحجة الحافظ المتقن يقال له ثبت، فيقال فلان ثبت، أي فلان حافظ متقن لحديثه. اللفظة الرابعة، نعم، لا يتعلق بالضبط، يتعلق بالضبط، نعم فقط، نعم، وهذا سيأتينا في الكلام عند كلمة حافظ إن شاء الله. الكلمة الرابعة أو اللفظة الرابعة إمام، والإمام هو من انتهى إلى منزلة عالية في العلم حتى صار متبعا فيه ومقتدا به، هذا هو الإمام الذي بلغ منزلة عالية في العلم وصار قدوة ومتبعا، وهذه من المنازل العالية، ويعني قل من يحظى بها مثل الأئمة الأربعة ونحوهم كسفيان الثوري والليث بن سعد ونحوهم من الأئمة الكبار المتبوعين الذين كان لهم مذاهب متبعة إلى وقتنا هذا أو اندثرت مع طول الوقت مثل الإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد، فكلاهما من الأئمة الكبار الذين كانوا واسعي العلم والمعرفة والفقه ولهم أتباع يدونون أقوالهم ويتبعون مذاهبهم وفتياهم. نعم، لكن الإمام في الحديث هو الذي يعني له واسع معرفة واطلاع في الحديث وحفظ وتمكن ودراية كبيرة، وله يعني من التمكن في هذا العلم ما جعله صدرا متبعا فيه، كالإمام البخاري والإمام مسلم وقبلهم الإمام أحمد والإمام أبي حاتم الرازي والإمام أبي زرعة الرازي ونحوهم من أئمة الحديث الكبار الذين يؤخذ بأقوالهم وتتبع مذاهبهم وتقعيداتهم وتأصيلاتهم في هذا العلم. هذا ما يتعلق بكلمة إمام، فلذلك كلمة إمام إذا جاءت في رجل من أهل الحديث تكون في المرتبة العليا مع قولهم أوثق الناس وثقة ثقة وثبت حافظ، فهذه أعلى درجات التوثيق، لكن بشرط أن يكون المقصود إمامته في علم الحديث، لأنه ربما لا يكون إماما في علم الحديث مع إمامته في علم آخر كما سيأتينا إن شاء الله. اللفظة الخامسة الحجة أو حجة، فلان حجة، وهي من ألفاظ التوثيق القوية، يعني قريبا من قولهم أو تكرارهم لفظة ثقة ثقة أو ثقة ثبت. نعم، فالحجة أعلى حتى من الثقة، نعم، مفردة. فيعني مثلا سئل أبو داود رحمه الله عن أحد الرواه وهو سليمان ابن بنت شرحبيل فقال هو ثقة يخطئ، ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. فقال له الآجري قلت هو حجة، فقال الحجة أحمد بن حنبل. فإذا قد يكون الراوي ثقة لكنه لا يبلغ أن يكون في الدرجة العالية من الحجية، فلذلك كلمة حجة هذه ليست على ظاهرها بمعنى مطلق الاحتجاج، وإنما بمعنى أنه له منزلة عالية في العلم ويحتج بحفظه وبعلمه ويرجع إليه فيه. نعم. ولا يشكل علينا قول أبي داود رحمه الله ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، لأن مر معنا قبل قليل أن معنى كلمة ثقة أي عدل حافظ، فكيف تجتمع كلمة ثقة مع قوله يخطئ؟ نعم تجتمع، لأنه لم يسكت عندها، لم يقل ثقة يخطئ فقط، وإنما قال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، يعني أن خطأه قليل غير معتبر، لأن الإنسان مهما بلغ من الحفظ والإتقان فإنه عرضة للنسيان وعرضة للذهول. نعم فهو ثقة في نفسه وضابط لحديثه، لكن أخطاءه يسيرة لا تقدح في ثقته، لكنه لا يبلغ منزلة الحجة مثل الإمام أحمد بن حنبل أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، فإنه دون هذه المنزلة. أيضا مما يدل على أن هذه اللفظة وهي لفظة حجة من الألفاظ القوية، سئل ابن أبي حاتم عن أو سئل أبو حاتم عن عبد ربه ابن سعيد، وهو أحد الثقات، هو في نفسه ثقة، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال لا بأس به، فقيل له أتحتج به أو أتحتج بحديثه؟ فقال هو حسن الحديث، ثم قال الحجة سفيان وشعبة. فإذا الحجة هذه لفظة عالية تدل على توثيق عال، فهذا الراوي لا بأس به وحسن الحديث، لكنه لا يبلغ أن يكون حجة. نعم فإذا كلمة حجة هنا ليست على الظاهر المتبادر من أنه مطلق الاحتجاج، لأنه كما درستم في مصطلح الحديث أن الحديث الحسن هو من أنواع الحديث التي يحتج بها، يعني كما يقول الحافظ العراقي وهو بأنواع الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، فيقول إن الحسن ملحق في الصحيح في الحجية، لكن ليس المقصود هنا بالحجة هذا المعنى، وإنما المقصود بالحجة المنزلة العالية في الحفظ والإتقان، فيحتج به ويرجع إليه ويقارن بحفظه وإتقانه. طيب هذا ما يتعلق بكلمة حجة. اللفظة السادسة كلمة حافظ، وحافظ مر معنا في درس يوم أمس أن الحفظ ينقسم إلى حفظ صدر أو ضبط صدر وحفظ كتاب، فالحافظ هو من كان حافظا حفظ صدر أو حفظ كتاب، لكن المعنى العرفي عند المحدثين لا يطلقون كلمة حافظ إلا على من يحفظ حفظ صدر، هذا هو الحافظ. نعم فيعني وإن كان الحفظ ينقسم إلى المعنيين، لكنهم يريدون بقولهم حافظ حفظ الصدر. نعم وهذه هي الميزة التي امتاز بها المحدثون عن غيرهم، فلذلك يقول الخطيب البغدادي أنه إذا أطلق قولهم حافظ فإنما يراد به حفظ الحديث، لا يراد به مثل حفظ القرآن أو حفظ الشعر، فإذا قالوا كلمة حافظ تجدون فلان الحافظ فيراد به أنه يحفظ ماذا؟ يحفظ الحديث. طيب يحفظ الحديث يحفظ المتون فقط؟ لا، يحفظ الأحاديث بأسانيدها، يحفظ الأحاديث بأسانيدها ويضبط ذلك، فهذا معنى قولهم حافظ. قولهم حافظ لا يعني أن هذا الرجل ثقة، لأن حافظ يتعلق بالضبط، يبقى جانب العدالة، ويدل على هذا أن بعض الحفاظ قد ضعفوا، بعض الحفاظ من المحدثين الذين كان عندهم حفظ قوي ومعرفة قوية بهذا العلم، لكن لم يسلموا من غوائل الجرح فجرحوا، من ذلك أحد الحفاظ يسمى سليمان بن داود الشاذكوني، كان حافظا كبيرا لكنه متهم بالكذب، فهو من ناحية العدالة ساقط، لا وإن كان من ناحية الحفظ هو أحد الحفاظ الكبار، فلا يلزم من وجود الحفظ وجود العدالة. فالحديث لا يقبل إلا إذا وجد الأمران جانب العدالة وجانب الحفظ من هذا الراوي. طبعا كلمة حافظ وكلمة ثبت وثقة، نعم، بالنسبة لحافظ وثبت إذا توافرت العدالة هذه المرتبة التالية من مراتب التوثيق. نعم. اللفظة السابعة أو العبارة السابعة: كأنه مصحف. كأنه مصحف، هذه عبارة تطلق يراد بها أو هي كناية عن الإتقان والحفظ، كناية عن الإتقان والحفظ وندرة الخطأ، فلا يوصف بها إلا من كان متقنا حافظا نادرا ما يخطئ. فلذلك ممن وصف بها مسعر بن كدام أحد الحفاظ الكبار، وصفه بذلك شعبة بن الحجاج وعبد الله بن داود الخريبي، قال: كنا نسمي مسعرا المصحف، كنا نسمي مسعرا المصحف. قال ابن حبان: أي لقلة خطئه وحفظه، فهو لما هو عليه من قوة الحفظ والإتقان يسمونه بالمصحف، لأن المصحف يراعى في كتابته غاية الدقة وغاية الإتقان لكي لا يقع فيه أدنى خطأ وأدنى تصحيف، نعم، فيشبه بالمصحف في إتقان كتابته وإتقان ما فيه، نعم، لإتقان كتابته وحفظه. كذلك أيضا الأعمش سليمان بن مهران قال الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف لصدقه، يسمى المصحف لصدقه، نعم. فيعني هذه اللفظة كناية عن الحفظ والإتقان والصدق من باب التشبيه يعني. طيب اللفظة الثامنة، باب الكناية، اللفظة الثامنة قولهم: فلان جبل. فلان جبل كناية عن الرسوخ في العلم، فهو لما عنده من العلم والمكان فيه بمثابة الجبل في قوته ورسوخه، نعم، فهذه اللفظة كناية عن الرسوخ، كما أن الجبل يعني راسخ في مكانه، نعم، وثابت، فكذلك هذا العالم أو هذا الحافظ كأنه جبل في رسوخ حفظه وعلمه وضبطه. اللفظة التاسعة ضابط. ضابط هي بمعنى كلمة حافظ، وكما سبق إن الضبط نوعان: ضبط الصدر وضبط الكتاب، فحافظ وضابط كلاهما بمعنى. اللفظة العاشرة ميزان. فلان ميزان. يقول الثوري، سفيان الثوري يقول: حدثني الميزان عبد الملك ابن أبي سليمان. وعبد الملك ابن أبي سليمان هذا أحد الحفاظ والثقات، فيصفه الثوري بأنه ميزان. لماذا؟ لأن الميزان معيار لضبط الأمور، وكذلك هذا العالم لما عنده من الحفظ وقوة الحفظ والضبط يشبه الميزان الذي هو معيار لضبط الأمور، فكذلك هذا في قوة حفظه وضبطه يعرف بحفظه وضبطه ضبط الآخرين لما أوتي من الإتقان والمعرفة. اللفظة الحادية عشرة، وهي من الألفاظ السائرة والكثيرة مثل لفظة ثقة، وهي لفظة صدوق. وصدوق بفتح الصاد فعول، فعول هذه صيغة مبالغة من الصدق، صيغة مبالغة من الصدق، فالصدوق وصف بالصدق على سبيل المبالغة، يعني أن هذا الراوي معروف بصدقه وأمانته، ولأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب أو أن يتقول أو أن يتزيد. نعم، فمعنى صدوق أي أنه صادق كثير الصدق ومحافظ على الصدق والأمانة في الرواية. كلمة صدوق يعني وإن كانت تتعلق بجانب العدالة وهو الصدق والأمانة، لكن أيضا لا يمكن أن يوصف الرجل بأنه صدوق إلا إذا كان يضبط ما يروي أو عنده ضبط لما يروي وينقل. نعم، فلذلك المحدثون يجعلون رتبة الراوي الذي يكون بهذا الوصف في مرتبة الحديث الحسن، فإذا كان الثقة هو في مرتبة الحديث الصحيح فالصدوق في مرتبة الحديث يعيش الحسن لذاته إذا توافرت بقية الشروط، وهي وإن كانت نصا في الصدق والأمانة لكنها تتضمن أيضا جانب من الحفظ، لأنه لا يوصف الراوي بهذا الوصف إلا لمزيد ضبط في حديثه وروايته. نعم، اللفظة الثانية عشرة وهي قريبة من التي قبلها، قولهم محله الصدق، هي قريبة منها ولكنها دونها، دون قولهم صدوق. محله الصدق أي مرتبته الصدق، يعني هو من مرتبة أهل الصدق والأمانة، لكن محله الصدق أدنى من كلمة صدوق. لماذا؟ لأن كلمة صدوق كما قلنا وصف على سبيل المبالغة، فرق بين أن تقول فلان صادق وبين أن تقول فلان صدوق، وهذا باللغة العربية الفصحى لا بالعامية يا إخوان. نعم، ففلان صادق يعني أنه متصف بالصدق، وفلان صدوق أي أنه صفة الصدق فيه أقوى وأرسخ، فهو يبالغ في الصدق. نعم، والاحتراز. نعم، فدون هذه الصفة كلمة صدوق محله الصدق أي مرتبته. يعني مثلا في تقسيم الحافظ السخاوي رحمه الله لمراتب الجرح والتعديل، يعني مثلا في المرتبة الأولى وضع أوثق الناس، أو مثلا أثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت. في المرتبة التي تليها أو بعد التي تليها جعل ثقة ثقة أو ثقة ثبت. أنا أريد أصل إلى محل الصدق أين تضع. نعم، ثم في المرتبة التي تليها جعل ثقة وحدها، إذا وصف الراوي بأنه ثقة أو ثبت وحدها، ثم دونها إذا وصف بأنه صدوق وهو قلنا راوي الحديث الحسن. نعم، ثم جعل محله الصدق في المرتبة التي دونها، فإذا محله الصدق دون مرتبة صدوق لما في كلمة صدوق من المبالغة. طيب، اللفظة الثالثة عشرة جيد، وجيد قريبة من كلمة صدوق. لماذا؟ لأن كلا الكلمتين أو كلا الاصطلاحين يوصف بهما راوي الحديث الحسن. نعم، فجيد مأخوذ من الجودة، من الجودة، وهي أن يكون عند هذا الشخص شيء من الميزة في فنه الذي تخصص فيه. نعم، لكنها لا تصل إلى كلمة ثقة أو الوصف بالثقة، بل هي دون ذلك، هي تكون في يعني إما مع لفظة صدوق أو دونها، وقد جعلها الحافظ السخاوي في المرتبة التالية لكلمة صدوق. نعم. اللفظة والعبارة الرابعة عشرة: لا يختلف عليه اثنان، وهذه معناها أنه متفق على توثيقه، لا يختلفون في توثيقه. وأيضا هذا بحسب السياق، إذا كان السياق توثيق فمعناه لا يختلف في توثيقه، وإذا كان السياق تضعيف معناه لا يختلف في تضعيفه. اللفظة الخامسة عشرة: مقارب الحديث. مقارب الحديث هي من ألفاظ التعديل، وهي تقرأ بقراءتين: مقارب بكسر الراء على اسم الفاعل، ومقارب بفتح الراء. نعم. وبعض أهل العلم يقول إن مقارب تعديل ومقارب تضعيف، لأن يعني من معاني مقارب قال أي الشيء الرديء، لكن الصحيح أن كلا الكلمتين مقارب ومقارب كلاهما تعديل، وهي قريبة من قولهم صدوق أو حسن الحديث أو جيد. نعم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: الصحيح أنه على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. نعم. فنحن مأمورون في أعمالنا بالسداد، أن تكون على الصواب خالصة صوابا. نعم. فإن لم يكن نقارب ونحاول السداد. نعم. فإذا هناك مرتبة عالية وهي السداد، دونها المقاربة، فالمقاربة ليست ذما. نعم. وإنما الذي يقارب فإنه يكون محمودا على فعله، وإن كان أدنى من الذي تكون كل أموره على السداد والصواب. أيضا يدل على ذلك أن كلمة مقارب من ألفاظ التعديل أن الإمام البخاري يقول في عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. انتبهوا ليش يحتجون بحديثه، وهو مقارب الحديث. فإذا قال يحتجون بحديثه، وصفه بأنه مقارب الحديث. إذا مقارب الحديث هذا لفظ تعديل عند الأئمة، وإن كان هذا عبد الله بن عقيل يعني اختلف فيه، وبعضهم يرى أنه سيء الحفظ، لكن الشاهد أن الإمام البخاري استعمل هذه اللفظة للدلالة على جانب التعديل لا على جانب الترجيح. طيب، ما معنى مقارب الحديث؟ معنى مقارب الحديث أي أنه يقارب في حديثه غيره من الثقات. مقارب الحديث أي يقارب في حديثه غيره من الثقات، لأنه مر معنا سابقا أنه يعرف ضبط الراوي بأن يكون حديثه يعني موافقا ولو في الغالب للثقات، فهذا المقارب حديثه مقارب لحديث الثقات، فلذلك يقبل حديثه. اللفظة السادسة عشرة: لا بأس به أو ليس به بأس. وهاتان اللفظتان تساويان لفظة صدوق التي مرت معنا أنها للتعبير عن راوي الحديث الحسن، إلا أن ابن معين رحمه الله له اصطلاح فيها، فهو يطلق ليس به بأس على الثقة، فإنه قال: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. فإذا عند ابن معين اصطلاح خاص أن ليس به بأس معناها ثقة. يعني لا بأس به أو ليس به بأس، يعني ليس فيه عيب وليس فيه ما ينقص جانب الاحتجاج به، هذا المقصود بهذه الكلمة، وهي كلمة سائرة معروفة. اللفظ 17 فلان ما أعلم به بأسا، وهذه أقل من التي قبلها. لماذا؟ لأن ليس به بأس جازم بأنه لا نقص فيه وفي حديثه، بينما ما أعلم به بأسا عز الأمر لنفسه كأنه غير متأكد، ربما غيره يعلم به بأسا أو نقصا أو انتقادا، فلذلك ما أعلم به بأسا أدنى في المرتبة من قولهم لا ليس به بأس أو لا بأس به. اللفظة 18 قولهم صالح، إذا قال الأئمة فلان صالح، 19 إذا قال فلان صالح الحديث، ما الفرق بين اللفظتين؟ قال الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ إن قولهم فلان صالح يعني بالإطلاق، فمعناها أو يتجه معناها إلى الصلاح في الديانة، الصلاح في الديانة. وأما لو أرادوا الصلاح في الحديث لقيدوها وقالوا فلان صالح الحديث، فإذا صالح وحدها تتعلق بجانب، من يجيب يا أخوان؟ تتعلق بأي جانب؟ العدالة. وأما صالح الحديث فإنها تتعلق بجانب الضبط، بجانب الضبط، لأنه يقول إن حديثه صالح، يعني في مرتبة راوي الحديث الحسن صالح للاحتجاج، وإن لم يبلغ مرتبة الحديث الصحيح. اللفظ 20 وهي من الألفاظ النادرة القليلة الاستعمال، قولهم فلان فقيه البدن، البدن هو جسم الإنسان، فمن العبارات التي تستعمل قولهم فلان فقيه البدن، وبعض الناس مر على هذه الكلمة فظن أن معناها أن فلان هذا طبيب، لأن الطبيب هو الذي متعلق بالبدن ونعم وينظر هل هو مريض أو غير مريض، بينما المقصود بها غير ذلك، لأنه إذا تتبع من وصف بهذه الكلمة ستجد أنهم الفقهاء، فوصف بها الإمام أبو حنيفة، وصف بها الليث بن سعد، وصف بها الإمام الشافعي، وصف بها سحنون أحد أئمة المالكية المعروفين صاحب المدونة، فإذا الجامع بين هؤلاء أنهم فقهاء كبار. فما معنى فقيه البدن؟ معنى فقيه البدن أي أنه عنده من الملكة الفقهية الراسخة التي من شدة رسوخها كأنها امتزجت بلحمه ودمه، من شدة رسوخها كأنها امتزجت بلحمه ودمه. والأصوليون عندهم عبارة تقاربها، يعني هذه عند المحدثين يطلقونها على الفقهاء، الأصوليون عندهم عبارة تقاربها في اللفظ، وهي قولهم فلان فقيه النفس، فقيه النفس، فقولهم فقيه النفس وفقيه البدن كناية عن قوة الملكة الفقهية عند هذا الشخص وشدة الفهم لديه حتى وصف بهذا الوصف، لأنه صار الفقه عندهم أو عنده سجية وطبع وملكة قوية لا يحتاج فيها أو معها إلى تكلف. اللفظ 21 إلى الصدق ما هو، إلى الصدق ما هو، وهي في المرتبة، في مرتبة قولهم محله الصدق، ومعنى قولهم إلى الصدق ما هو أي ليس، أي أنه ليس ببعيد عن الصدق، ليس ببعيد عن الصدق، يعني أنه قريب من رتبة الصدوق، نعم، لكنه وإن كان لا يبلغ منزلته إلا أنه قريب منه. وتعرفون في القاعدة الفقهية يقولون الشيء إذا يعني يعطي الشيء حكمه إذا قاربه. نعم، فهذا قريب من مرتبة أهل الصدق والأمانة، فله حكمهم من ناحية القبول. أما اللفظة الثانية والعشرون فهي قولهم شيخ، وقولهم شيخ لا يؤخذ منها يعني لفظة في كثير من الأحوال لا يؤخذ منها تعديل ولا تجريح، لكن تطلق على من يقبل في الشواهد والمتابعات، يعني هذا في الاصطلاح القديم. نعم، عند المحدثين إذا قالوا فلان شيخ وسكتوا قالوا هذا لا يؤخذ منه تعديل، وإنما تطلق على من يقبل في الشواهد والمتابعات. ولها معنى آخر، وهو أن يكون الراوي في الملازمة والحفظ والإتقان دون أهل الضبط والثقة، وإن كان في نفسه ثقة لكنه دون أهل الضبط والإتقان، فهذا يطلق عليه المحدثون إنه من المشيخة، من المشيخة أو من الشيوخ الذين يعني لا يصلون إلى مرتبة أهل الضبط والإتقان، فهذا اصطلاح عند المحدثين فلا يؤخذ على إطلاقه في مجالات أخرى. نعم، فيطلق على من هو دون الثقات من المشيخة. اللفظة الثالثة والعشرون والأخيرة قولهم يكتب حديثه. يكتب حديثه يعني لا للاحتجاج وإنما للاعتبار. ما الفرق بين الاحتجاج والاعتبار؟ الاحتجاج معنى ذلك أن حديث هذا الراوي إما صحيح وإما حسن، فهذا الراوي الذي يقال فيه يكتب حديثه معنى ذلك أنه لا نصحح حديثه ولا نحسنه، وإنما يكتب حديثه للاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ يعني أنه إذا وجدنا له متابعا أو شاهدا مثله أو مقارب له في الدرجة فإننا نقوي روايته، وإذا لم نجد له شاهدا أو متابعا فإن روايته تبقى في حيز الضعف. فلذلك يكتب حديثه لا تكون من ألفاظ التعديل إلا إذا وجد المتابع والشاهد، وإلا تكون في ألفاظ التجريح وليست في ألفاظ التعديل. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما مراد الإمام ابن حبان بقوله شيخ مجردة من التوفيق والتعديل؟ هو ما تقدم، نعم، أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، يصلح للاعتبار. نعم. يقول السائل: التحقيق في من سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم ولم يوجد فيه كلام ولا ذكر حتى في ثقات ابن حبان. الصحيح في هذا يعني الراوي الذي يذكره البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولا يذكران فيه جرحا ولا تعديلا، وإنما يقولان فلان ابن فلان الفلاني روى عنه فلان وفلان وروى عن فلان وفلان، ولا يذكران فيه جرحا ولا تعديلا، هذا يكون من باب المجهول. فإذا روى عنه راو واحد فقط كان مجهول عين، وإذا روى عنه اثنان فأكثر كان مجهول حال. نعم، فسكوت ابن أبي حاتم وقبله البخاري لا يعد توثيقا ولا تجريحا عن الراوي. وأغلب قضايا السكوت يا أخوان لا يؤخذ منها حكم، أغلب قضايا السكوت لا يؤخذ منها حكم، يعني مثلا سكوت أبي داود رحمه الله على الحديث لا يؤخذ منه حكم صحيح، لا نقول إنه سكت عنه فإذا الحديث صحيح، لا، لأنه يسكت عن الصحيح وعن الحسن وعن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. نعم نعم، هو قال فهو وما سكت عنه فهو صالح، فما نأخذ أنه صالح للاحتجاج بمعنى صحيح أو حسن، نعم، وإنما نأخذ فائدة واحدة وهي أن هذا الحديث ليس شديد الضعف عند أبي داود، لكن يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون حسن ويحتمل أن يكون ضعيفا لسوء حفظ راويه أو لجهالته أو نحو ذلك. فإذا مسائل السكوت أغلبها يا أخوان لا يؤخذ منها حكم، يعني أشهر شيء عندنا سكوت البكر، نعم، إذنها صماتها، أما أكثر المسائل في السكوت لا يؤخذ منها حكم، نعم، وإنما يقال سكت عنه فلان لا نحكم بأي حكم آخر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: اختلف المحدثون في ترتيب مراتب الجرح والتعديل، فما هو المعتمد كما يقول؟ فما هو المعتمد يقول؟ يعني كما ذكر السائل عندنا أكثر من حافظ وإمام رتبوا ألفاظ الجرح والتعديل، يعني أول من رتبها ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، ثم تبعه الحافظ ابن الصلاح، ثم الحافظ الذهبي، الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث، ثم الحافظ الذهبي في لعله في من يعني يقبل قوله، من يقبل قوله ويعتمد في الجرح والتعديل، أو في كتاب آخر لعله في الميزان، في ميزان الاعتدال، نعم، وزاد عليه العراقي، ثم الحافظ السخاوي، وهكذا. فكل واحد يأتي منهم يعمل شيء من التعديل في المراتب، يقدم لفظة ويؤخر أخرى، أو يزيد ألفاظ لم يذكرها هذا الحافظ، وقد جمعها شيخنا الدكتور عبد العزيز في جدول موجود في كتابه فتراجعونه. فمن أجمعها تقسيم وترتيب الحافظ السخاوي لأنه متأخر واطلع على تقسيمات ابن أبي حاتم والذهبي والعراقي وغيرهم، فحاول أن يجمع أغلب الألفاظ المشهورة ويرتبها بحسب المراتب. لكن نحن يهمنا أمر واحد، هذه اللفظة إذا قيلت في راوي بما نحكم على حديثه، هذا الذي يعني يهمنا. فائدة أخرى في جانب الترجيح، نعم، يعني هما فائدتان، أولا الحكم على حديث الراوي، والفائدة الثانية جانب الترجيح. فصاحب المرتبة التي هي الأعلى، ومثل المرتبة الأولى والثانية وإلى المرتبة الرابعة عند السخاوي، هؤلاء كلهم حديثهم صحيح. المرتبة الأولى مثلا قوله أثبت الناس، نعم، المرتبة الثانية لا يسأل عن مثله، المرتبة الثالثة ثقة ثبت أو ثقة ثقة، المرتبة الرابعة ثقة وحده أو ثبت وحده، نعم، وكأنه مصحف أو حافظ وحده أو ضابط. هذه المراتب الأربع كلها رواتها يعد حديثهم صحيحا. طيب المرتبة الخامسة عند السخاوي هي مرتبة صدوق ولا بأس به وليس به بأس، والمرتبة السادسة هي مرتبة محله الصدق وإلى الصدق ماه، وأيضا مقارب الحديث وحسن الحديث وصالح الحديث. كلا المرتبتين راوي هذا الحديث إذا وصف بهذه الأوصاف فإن حديثه يكون حسنا، نعم، فهذا الذي يهمنا. والجانب الآخر قضية الترجيح، فإذا اختلف راويان أحدهما في المرتبة مثلا الأولى والثانية والآخر في المرتبة الرابعة، فيقدم صاحب المرتبة الأولى والثانية على المرتبة الرابعة. السلام عليكم. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي اهتم بشرح ألفاظ الجرح والتعديل؟ كتب علوم الحديث خصوصا فتح المغيث للحافظ السخاوي يعني اعتنى بشرح الألفاظ عناية كبيرة. وشيخنا الدكتور عبد العزيز عليه رحمة الله في ضوابط الجرح والتعديل أيضا قام بهذا الجانب. وهناك مؤلفات كثيرة، لكن يعني هذان الكتابان فيهما إن شاء الله غنية وفائدة. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.